إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء اللهم اقصم ظهره ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احرصنا في بلدنا بعينك التي لا تنام، اجعل بلدنا آمنا مطمئنة، وكل بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الرحمن نلتقي. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم آمين. تعرفنا في الدرس الماضي على سورة الرحمن، وقلنا أنها سورة مكية، عدا آية واحدة منها نزلت في المدينة، وهذا قول الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عباس، قال كل سورة الرحمن مكية عدا آية واحدة منها مدنية، ألا وهي قول الله عز وجل يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى في كل يوم له شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويغني أقوام ويفقر أقوام، ويقضي بالموت على أقوام، ويقضي بالمرض على أقوام، ويقضي بالعافية على أقوام. سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. قلنا أنها سورة مكية، وهي في المصحف بحسب الترتيب المصحفي بعد سورة القمر وقبل سورة الواقعة، وبينا أنها نزلت بعد سورة الرعد، وعرفنا لماذا تسمى بهذا الاسم وعرفنا عدد الكلمات والآيات والحروف كذلك. وأظن أنني جئت بما فيه الكفاية في شأن التعريف بسورة الرحمن في الدرس الماضي. في هذه الليلة المباركة نحن مع صدر السورة الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن علم القرآن. الرحمن اسم عزيز من أسماء الله عز وجل، اختص به نفسه كما اختص نفسه بلفظ الجلالة الله. ولذلك يقول ربنا في قرآنه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالرحمن علم على جميع الأسماء، كما أن لفظ الجلالة الله علم كذلك على جميع الأسماء. فالله عز وجل خص بنفسه لفظ الجلالة الله، وخص بنفسه اسم الرحمن. الرحمن من أسماء الله، أي نعم، روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. يبقى الرحمن من أسماء ربنا. قال الله: أنا الرحمن، خلقت الرحمة يعني صلة القرابة، وشققت لها اسما من ايه؟ من اسمي. إذن من أسمائه الرحمن. وأنت تعرف أخي الكريم أن أسماء الله كثيرة كثيرة، أكثر من 100 اسم. صحيح في حديث ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح من رواية أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لكن دي مش كل أسماء ربنا. الأول، ما مراد النبي من قوله من أحصاها دخل الجنة؟ اللي يحصي أسماء ربنا يدخل الجنة. ما المراد بالإحصاء هنا؟ العد، يعني نكتبها في ورق ونزين بها المساجد ونزين بها البيوتات؟ لا. طب نحفظها ده الإحصاء وفقط؟ لا. قال أهل العلم: إحصاؤها يعني حفظها، والعلم بها، والعمل بمقتضاها. تحفظها يعني عار عليك ألا تحفظ أسماء الذي خلقك من عدم، عيب تبقاش حافظ أسماء ربنا، في حين تحفظ أسماء كل من هب ودب من مطربين أو ممثلين أو من لاعبين أو مش عيب. أسماء الذي خلقك ألا تحفظها؟ النهاردة لو بغيت بعض الشباب بسؤال: عدلي 50 اسم من أسماء الله، يتلعثم ويتأتأ، مش كده؟ من أحصاها يعني حفظها وعلمها، كده صعبة شوي، علمها. من أسمائه الرحمن والرحيم، هل هناك فارق؟ الرازق والرزاق، الغفور والودود، الملك والمليك، هل هناك فارق؟ أيوة. طب معنى الملك إيه والمليك إيه، ومعنى اسمه العزيز إيه، ومعنى اسمه الحكيم إيه؟ إيه المعاني؟ وأنت ما أحصلتهاش لسه، يبقى تحفظ وتعلم. ثالثا تعمل بمقتضاها، كده الحلقة ضاقت أكثر، تعمل بمقتضاها. أنت عايز ربنا يرحمك؟ اعمل بمقتضى اسمه الرحمن الرحيم، يعني زي ما النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كده أنت عملت بمقتضى اسمه الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، دي كلها أحاديث النبي. يبقى من أحصاها يعني حفظها وعلمها وعمل بمقتضاه. فاللهم اجعلنا ممن يحصون أسمائك يا رب العالمين، اجعلنا ممن يحصون أسمائك يا رب العالمين، آمين. هل أسماء الله منحصرة في 99؟ الجواب لا، لأن هناك حديث صحيح مشهور آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا دعاء لتفريج الكروب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هناك أسماء لله لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها لأحد من خلقه، ولكنه استأثر بها في علم الغيب عنده. يبقى أسماء الله كثيرة، كثيرة جدا. وإحنا قلنا كثير جدا إن الشيء كلما عظم أمره كلما كثرت أسماؤه الطيبة، ومن هنا تجد إن للأسد 30 اسم كلها أسماء شريفة حلوة، الأسد والقصورة والليث والضيغم والدرغام والورد، وأسماء كثيرة وكلها جميلة. القرآن له أكثر من 30 اسم، قرآن التبيان البيان الهدى النور التبصرة الذكر الذكر التذكرة الروح الشفاء، كلها أسماء حلوة. أعظم عظيم من الله، أسماء قد إيه لا تحصى، وكلها أسماء شريفة. اللي احنا نعرفه كم اسم؟ 99 اسم كلها أسماء جميلة، منها الرحمن. الرحمن علم القرآن، ما الفارق بين اسم الله الرحمن وبين اسمه الرحيم؟ الفارق. قال سعيد بن جبير والإمام الشعبي كذلك، الرحمن استفتح الله بحروفها 3 صور وبضميمتها بعضها إلى بعض يتكون اسمه الرحمن. 3 سور في القرآن اسم الله الرحمن حروفها قطعت في صدر هذه السور 3، ألف لام راء وحاميم ونون، ده رأيهم. فلو جمعت صارت الرحمن، رد كلام عجيب قوي لكنه في كتب العلم. قال ابن المبارك الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى، والرحيم هو الذي إذا لم يسأل يغضب. وفي شعر العرب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأله يغضب. ابن المبارك الإمام العلم قال: الفارق بين اسم الله الرحمن والرحيم أن الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى، والرحيم هو الذي إذا لم يسأل يغضب. جميل. رأي ثالث أجمل قال: لا، الرحمن اسم يتعلق بالدنيا، والرحيم اسم يتعلق بالآخرة. ولذلك في الدعاء الثابت: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يبقى كل خير احنا بننعم فيه في الدنيا نابع من اسم الله الرحمن، والكل ينتفع بصفة الله الرحمن في الدنيا، حتى الكفار يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب وينتفعون بالسماء وبالأرض وبالزروع وبالماء وبالشمس وبالقمر، كل المنافع التي ينتفع بها الخلق في الدنيا نابعة من صفة الله الإيه؟ الرحمن. فأنت تنتفع باسم الله وبصفة الله الرحمن أطعته أو لم تطع. أما الرحيم فلا يمكن أن تنتفع بها إلا بشرط: أن تطيع الله وتنتفع بها في الآخرة. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحمن رحيما رحيما. فإذا أحببت أن تنتفع بصفة الله الرحمن فكن من المؤمنين، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إمتى نسميك مؤمن؟ لما تعمل أعمال الإيمان. ممكن تبقى مسلم بس ما وصلتش لدرجة الإيمان. الإسلام درجة والإيمان درجة أعلى. في القرآن ربنا يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مسلمين. طب إمتى تبقى مؤمن؟ أما اجتهد في طاعة ربنا بقى. فاللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. اللهم آمين. يبقى الرحمن صفة ينتفع بها حتى الكفار في الدنيا، أما الرحيم فصفة لا ينتفع بها إلا المؤمنين وفي الآخرة. صفة الرحمن تنتفع بها وإن لم تطع الله، صفة الرحيم لن تنتفع بها إلا إذا أطعت الله. صفة الرحمن تتعلق بالدنيا، صفة الرحيم تتعلق بالآخرة. واحفظ على طول الحديث: يا رحمن الدنيا وإيه؟ ورحيم الآخرة. وانت أكيد عارف إن النبي أخبر فيما صح عنه أن رحمة الله كم جزء؟ 100 جزء. جعل جزءا واحدا منها في الدنيا يتراحم به الخلق، كل الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تدهسه. إنما 99 جزء من رحمة ربنا الباقية ادخرها الله لعباده المؤمنين فين؟ في الآخرة. يبقى الآخرة دي يا أخوانا يعني دار مرحمة على المؤمنين ودار مشأمة على المجرمين الفاجرين الكافرين. فاللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، آمين. رأي خامس قال: ليس هناك فارق بين اسم الله الرحمن وبين اسم الله الرحيم. دي زي دي، مفيش فارق. الله، طيب وليه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وليه ربنا اسمه الرحمن واسمه الرحيم؟ قالوا غاية ما هنالك أن الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة على وزن فعلان. مش عندك صيغ المبالغة خمسة؟ منها فعلان. يعني لما واحد صائم تقول له أخبار الصيام معك إيه؟ يقول لك أنا جائع، تقول له لكني جوعان. أيكما أشد جوعا، هو أم أنت؟ أنت الجوعان. فجوعان مبالغة، ها؟ مبالغة. أخبارك إيه؟ أنا غاضب، بس أنا غضبان، يبقى الغضبان ده أشد، غضبه أشد. فرحمن صيغة مبالغة، يعني صاحب الرحمة العظيمة التي لا تحد. فعلا مش ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ تقرأ كده في السنة أن الله تجاوز عن بغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلب. إيه رأيك؟ أي رحمة؟ امرأة بغي، يعني مش زنت مرة وغلطت وخلاص، بغي شغالة في كده، ما نعرفش زنت كام مئة مرة، وأمام سقيا كلب تجاوز الله عنه. دي رحمة تحدي يا أخوانا، دي رحمة ممكن نوصف نهايتها فين؟ اللهم عاملنا دائما وأبدا برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. آخر سقى كلبا فشكر له فغفر الله له. سبحان الملك، أي رحمة؟ أي نعم، والأمثلة كثيرة. رجل، وكل ده في أحاديث صحيح، مشى في طريقه فرأى شوكة على ظهر الطريق، فقال شوكة تؤذي الناس، والله لأنحينها عن طريق الناس، فنحاها فغفر الله له. كلفوا إيه ده؟ شوكة على ظهر الطريق، نحاها جانبا، فغفر الله له جميع الذنوب. رحمة يا أخي فعلا لا تحد، وكل خير احنا فيه في الدنيا وفي الآخرة برحمة الله. حتى لن ندخل الجنة إلا به برحمة الله، صح؟ لأن عملك مهما كان عمره ما يكون ثمن للجنة. ثمن إزاي؟ ثمن ولا حتى للدنيا. واحد عاش 80 سنة، من لحظة أن ولد قضى عمره في سجدة إلى أن مات. هل يوفي حق الشكر على نعمة البصر؟ بس البصر بس؟ لا. أمال السمع والقلب والكبد والتنفس والولد والزوجة والإنجاب والعلم والإسلام والإيمان؟ أنت مديون، مديون. لن تدخل الجنة بعملك. الصحابة قالوا للنبي حتى أنت؟ قال حتى أنت، حتى النبي، تخيل، لن يدخل الجنة بعمله. اللي كان بيصلي حتى تنتفخ قدميه من الورم ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي نفسه قال إلا أن يتغمدني الله برحمته فيدخلني الجنة. فاللهم تغمدنا برحمتك يا رب. فبعض أهل العلم قالوا لا فارق بين اسمه الرحمن والرحيم. رحمن على وزن فعلان، مبالغة من الرحمة، ورحيم تكرار بعد الرحمن للتأكيد وللمبالغة. رحمن ورحيم، وقلنا في لغة العرب إذا جاء التكرار بلفظ مختلف لكن في معنى واحد فهذا جميل وحسن، كأن أقول حمزة أسد وقصورة، جميل. وكقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، البث هو الحزن. التكرار للتأكيد في معنى واحد بلفظ مختلف هذا جميل، ده رأي عند أهل العلم، قالوا الرحمن هي الرحيم، الرحمن مبالغة والرحيم تأكيد. تكرار للتأكيد. قول سابع للفخر الرازي، ألا بالتقصي والتثبت ظهر لنا أن هناك فارق بين اسم الله الرحمن والرحيم. الرحمن صفة تدلل على أنه يصدر من الله ما لا يصدر من غيره، ولذلك لم يسمى أحد أبدا باسم الرحمن. مسيلمة قال أنا رحمن اليمامة، وصم بمسيلمة الايه؟ الكذاب. إنما ممكن واحد غير ربنا نسميه رحيم ونقول فلان ده رحيم، وربنا وصف النبي بكده، قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قالش رحمن. بيقول لك الرحمن يعني يصدر عنه أشياء لا يمكن أن تصدر عن أحد غيره. ولذلك اقرأ معايا بقى الصورة، الرحمن علم القرآن. حد يقدر يجيب قرآن؟ خلق الإنسان، ها مين يقدر يعمل دي غير ربنا؟ علمه البيان، ها الشمس والقمر بحسبان، من اللي نظمهم؟ لو ادينا مثلا حركة الشمس والقمر لشركة شغاله، النور هيقطع بالنهار على طول، ها؟ فالرحمن هو الذي يفعل أشياء لا يمكن أن يقوى عليها أي أحد إلا هو. أما الرحيم فممكن يأتي بأمور على قدر طاقته، ولذلك ممكن نسمي عبد برحيم لكن ما نسموش بإيه؟ برحمن. دي رواية ذكرها ابن عساكر والطبري والثعالبي. الثعالبي ده يعني كتابه كل خرافات، والحديث موضوع. موضوع يعني يا أخوانا مكذوب على النبي، كذب. طيب ويا شيخ بتقوله لنا ليه؟ ما أنا بقول لك وبقول لك إنه كذبه عشان أعرفك الشر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه، مش كده؟ إيه الحديث المكذوب ده؟ في سنده إسماعيل بن يحيى وهو رجل كذاب، اللي هو عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت أم عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام للكتاب لكي يتعلم، فقال له المعلم: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له سيدنا عيسى: وما بسم الله الرحمن الرحيم معناها ايه؟ فقال المعلم: لا اعلم. معلم جاهل، لا اعلم. فقال له سيدنا عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه نور يعني، والميم ملكه أدي باسم، والله الخالق بحق ولا معبود سواه، والرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. مع كل إن الرحمن والرحيم في هذا الحديث قال بهذا القول عشرات العلماء، إلا إن الحديث ده كذب مفترى، النبي منه بريء. صلوا على رسول الله. في قول ثامن في الفارق بين اسم الله الرحمن والرحيم، قالوا خد بالك بقى، الرحمن مبالغة على وزن فعلان، هو الذي يسأل في الأمور العظام، والرحيم يسأل في كل أمر حتى ولو كان هين. فهو رحمن يسأل في العظائم والشدائد، ورحيم لا نسأل غيره حتى وإن كانت المسألة صغيرة، نسأله حتى في شربة الماء وفي شراك النعل، مش كده ولا ايه؟ وعندك حديث صحيح النبي قال فيه إن من لم يسأل الله يغضب عليه، لما يسألش ربنا ربنا يغضب عليه، لأن لو ما سألش ربنا يسأل غيره، والنبي قال إذا سألت فاسأل الله. أسأله في إيه يا عم؟ ده أنا يعني مريض بقالي 10 سنين. أقول له اسأله، هو الرحمن الذي يسأل في إيه؟ عظائم الأمور. اسأل ربك وعظم المسألة ولا يهمك، إن الله على كل شيء قدير. ولكن الطب قال كلمته دي حالة ما يقوس منها، بس ما فيش عند ربنا حاجة ما يقوس منها، قول يا رب، مش كده؟ والشفاء ليس في عين الدواء، بل الشفاء منحة وهبة من عند من؟ من عند الله. يا راجل أنا ما بخلفش، بلا 10 سنين ما بخلفش، الدكتور المشهور قال لي ما فيش فايدة، قول يا رب. رحمن اسأله في عظائم الأمور. احنا نعرف حالات كثيرة، اللي خلف بعد 5 سنين واللي خلف بعد 10 سنين. الله، ما عندك في القرآن سيدنا زكريا، شوف خلف امتى؟ 80 سنة. سيدنا ابراهيم 90 سنة ولا حاجة، وزوجة ده كانت عاقر عقيمة اصلا وعجوزة، ودي برضو زوجته عاقر وعجوز، وربنا اصلح له ايه؟ زوجة، صلح حاله. رحمن اسأله في عظائم الامور. طب انا يعني مزنوق في 10 جنيه وبتاع، ما تقول يا رب ارزقني ب10 جنيه، اسأل ربنا في 10 جنيه، يعني 10 جنيه مكسوف يعني، وما لا تسأل مين؟ رحيم يسأل في الأمور وإن قلت، ورحمن يسأل في الأمور وإن عظمت. وفي النهاية إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ربنا رحمن، في أعظم من كده؟ إن إلهك رحمن ورحمته 100 جزء، ومتدخل لك في الآخرة 99 جزء. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. النار اللي فيها، فكيف ان ربنا يحصي عليك الخطرات واللفظات والنظرات، يعلم ايه خائنة الايه الاعين. تقول يا خبر ابيض. ولما تقرأ في السنة بقى في الحديث الصحيح، النبي يخبر ان امرأة من بني اسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تقول يا ده أنا ما فيش فايدة، أنا رايح، أنا ضايع. ثم قال النبي: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. يعني إيه؟ يعني عشان تعبد ربنا وتوصل صح، اعبده بالخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان للعمل، بهما يطير ويصل. لو في عندك عصفور بجناح واحد يعرف يطير؟ عصفور مصاب في جناح من جناحيه يطير يقع. عبادتك لازم تكون محفوفة بخوف من ربنا ورجاء. خوف لوحده تيأس من رحمته، تقول ده أنا عامل ذنوب كتيرة يا أخي، ده دخل واحدة النار في قطة، ده أنا عملت بلاوي، هتيأس. رجاء بس وانت مش خايف منه تتواكل، صلي يا راجل ربنا غفور رحيم، يا رب ده واحدة زانية سقت كلب دخلت الجنة هسقي 50 كلب بكرة. الله، طب ما واحدة دخلت النار في هرة، ما تعدل الميزان. يبقى خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، هو ده المسلم الصح. فاللهم اجعلنا من هؤلاء. اللهم آمين. الرحمن من آثار رحمانية الله علينا في الدنيا أنه علم القرآن. أفضل نعمة من نعم ربنا على أهل الدنيا إيه؟ القرآن. ولا صلاح للبشرية بغيره أبدا. القرآن كلمة الله الأخيرة من خلال آخر رسول إلى البشر. القرآن كتاب عظيم، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن كتاب عظيم شهد له الأعداء من قبل الأصدقاء بالعظمة. امبارح في درس السيرة نقلت لإخوانكم قول الوليد بن المغيرة في القرآن، سمعه فقال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حتى العفاريت شهدت للقرآن بالعظمة. انت عندك سورة اسمها الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. حال المسلمين اليوم مع القرآن حال بئيس، قصروه على المقابر وفي المآتم وللزينة وللديكور، وما نزل إلا كمنهاج حياة. لا ترك في حياتك كبير ولا صغير إلا وله عليه بصمة. والقرآن إما أن يفتيك في مسألتك مباشرة، أو يحيلك على مصدر آخر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب الرسول ما خلاص، فاسألوا أهل إيه الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم، الرحمن علم القرآن. ما المعنى؟ إيه معنى علم القرآن؟ إيه معنى علم القرآن؟ اسمع بقى. قال أهل العلم علم القرآن يعني جعله علامة وآية. أدي علم، جعله علامة وآية. على ماذا؟ آية توضح لنا الطريق، علامة على وحدانية الله وعلى صدق رسوله. ولذلك ربنا أمر النبي أن يتحدى المكذبين بالقرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القرآن في حد ذاته علامة على صدق النبي، لأنه تحدى به والكل عجز. حتى مسيلمة الكذاب لما حاول يتفجلك جاب كلام عمله مسخة وجعله أضحوكة للعرب على مر التاريخ. مسيلمة قال لك أنا نبي، أنا كمان ومعايا قرآن. فين قرآنك يا مسيلمة؟ قاله الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. قالوا يا كذاب، إن محمد عندما تكلم عن الفيل ذكر آية وتاريخ وعبرة، وأنت لا يشغلك من الفيل إلا خرطومه الطويل وزيله القصير، نشهد أنك كذاب. ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش، عصبية عمية، قبلية عمية. إيه تاني يا مسيلم؟ قال عندي يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي أو لا تنقين. إيه العبط ده؟ ما هذا العبط؟ سبحان الله العظيم. أي نعم، يبقى علم يعني عمل القرآن علامة، آية، دليل على وحدانية الله وعلى صدق إيه؟ رسول الله. ثم هو آية توضح لنا الطريق. بالقرآن نعرف إزاي نتجوز، إزاي نطلق، حق الورثة إيه، حق الأب إيه، حق الزوجة إيه، حق الأبناء إيه، حق الجار إيه، حتى حق غير المسلمين علينا إيه. ما فرطنا في الكتاب من إيه، من شيء. علامة، دليل يوضح لنا الطريق، دليل على صدق النبي، علامة صادقة على وحدانية الله. قول ثاني قال لا، علم القرآن من العلم، علم من العلم يعني أفاد العلم به، إذ أننا ما كنا نعرف أن هناك قرآن. أخبرنا الله أن هناك قرآن وقد كان من قبل في اللوح المحفوظ، لا يعرف بذلك أحد إلا الله. هو اللي علمك إن في قرآن، أفاد العلم به. مش ربنا قال للنبي ما كنت تعلم ما الكتاب؟ تعرف من الذي علمه؟ الله. وقال له وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال له ووجدك ضالا فهدى. قالوا علم أفاد العلم به، ما كانش حد يعرف ان فيه حاجة اسمها قرآن موجودة في اللوح، ما كناش نعرف الكلام ده، ولا حتى النبي كان يعرف. فالرحمن علم القرآن أفاد العلم به. قول ثالث قال لا، انتوا هتلفوا وتدوروا ليه؟ علم من العلم، علم القرآن يعني جعله سهلا ميسورا ويسر أسباب تعلمه وقراءته وحفظه كده. وده قول قوي جدا، علم القرآن، هو اللي علمك، هو الذي يسر لك الأسباب، خلاه سهل. قال ربنا في قرآنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو الذي علمه، يسره، يسر أسباب تعلمه، يسر أسباب الحفظ. ولذلك يا أخي القرآن نزل على رجل أمي، سيدنا محمد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومع ذلك النبي حفظ كله. ولما كان جبريل يأتيه بالوحي ويقرأ الآية والنبي يتعجل ويقرأ وراء بسرعة خايف ينسى، ربنا قال له ما تقلقش سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الاستثناء ده في إيه؟ في الناسخ والمنسوخ، مش في آيات نسخت لفظا، يعني سورة الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة، نسخ منها أكثر من 200 آية لفظا وحكما. يبقى ده إلا إيه؟ ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى. من تيسير الله للقرآن إنك تجد حتى الأميين في الريف يحفظونه أكثر من طلاب الجامعات، صح؟ أنت عامل نفسك فزلوك بقى وبتحفظ من المصحف على طول، ما ينفعش تحفظ من المصحف، لازم تقعد مع واحد حافظ يعلمك. القرآن لازم يؤخذ بالتلقي بالأذن، ينفعش هتقرأ غلط. تفتح لي سورة البقرة تقرأ في صدرها ألم، ما هي مشبوكة، ألف لام ميم مشبوك، تقرأ ألم ألم، هناك في الفيل ألم، تقرأها في البقرة ألف لام ميم وتقطع معناها مشبوك، وتقرأها كاملة فين؟ في الفيل. تقولها في البقرة باسم الحرف وتقولها في الفيل بمنطوق الحرف، دي خدتها من مين دي؟ لازم حد يعلمك. فمن تيسير الله للقرآن ان حتى الاميين حافظين واحسن من المتعلمين وبالاحكام. وممكن واحد يروح يخطب في الريف ولا حاجة يطلع لك واحد زي يروح يقول لك تعال تعال تعال يا عم الشيخ انت قلت اية كذا وكذا قلتها غلط الصح كيت وكيت وكيت وده مد طبيعي وده مد لازم وده وفي عمال يقر لك حاجات ما شاء الله جابها منين ده؟ القرآن ميسر علم القرآن يسر الأسباب في حفظه وفي تعلمه أي نعم بل إنك تعجب عندما تجد حتى الأطفال يحفظون القرآن تلاقي عيل عنده 6 سنين حفظ القرآن كله ما شاء الله عجبت لما وجدت طفل يقول لك يتكلم الكلام العادي يتأتأ يتأتأ تقول اقرأ لي صورة يقرأ ما شاء الله زي الطيارة يجي يتكلم كلام عادي يقعد يتأتأ ويتلعثم في القرآن ينطلق لسانه آيات سبحان الله علم القرآن يسر الأسباب في حفظه حتى إنك لتجد الأطفال يحفظون والأميين يحفظون وغير العرب يحفظون تعمل عمرة أو تحج لو واحد جنبك هندي أو واحد جنبك من جزر القمر أو واحد جنبك من بنجلاديش أو من أي حتة يعني مش عربي يكلمك وتفهمش حاجة تقول طب يلا نصلي تقدمه أمام ما شاء الله زي الطيارة بقولك عمال يقرأ وبالأحكام والغنة وبتاع وشغل جامد الله عرف ده أيوه عرف من الذي يسر هذه الأسباب الله الرحمن الذي علمه القرآن ده القول الثالث قلنا القول الأول علم يعني جعله علامة وآية الثاني علم يعني أفاد العلم به الثالث علم يعني يسر الأسباب في الحفظ والتعليم رابعا قالوا لا علم القرآن يعني جعل كل علم لا يخرج عن القرآن وها أنت ذا ترى الكفار أو غير المسلمين في بلادهم يجتهدون في علوم الكون يجتهدون ويجتهدون ويتوصلون إلى نتائج وتدهش عندما تجدها في القرآن فكأنهم يخدمون القرآن وفي الحديث الثابت عن النبي قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أحيانا ربنا يستخدم واحد ليس من المسلمين لخدمة الإسلام زي العلماء دول يوصل لاختراع يحبس نفسه في المعمل سنة ويخرج بنظرية نقوله دي في القرآن يا حبيبي عندكم بقى زغلول النجار برامج في التلفزيون وبرامج في الإزاعة ويأتي بأشياء مدهشة وكم من علماء أسلموا على يديه بهذه الطريقة الجميلة في مخاطبة هؤلاء وفي دعوتهم للإسلام مش كده؟ فعلم القرآن قالوا جعل كل علم لن يخرج في النهاية عن القرآن زي إيه؟ خذ عندك مثال أبو جهل لما توعد النبي بأن يطأ على رأسه بقدمه إن رآه يسجد عند الكعبة ربنا قال له إيه قال له إيه لأبل لا تطعه واسجد واقترب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إلى أن قال ها إلى أن قال وهو يصف أبا جهل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية دي الناصية مقدمة الرأس الجبين ده دي الناصية دي الناصية ربنا ما قالش عن أبي جهل إنه كذاب ومخطئ الناصية هي لكذابة ناصية كاذبة خاطئة طبعا العرب قديما قالوا ما هو يعني في لغة العرب ممكن أعبر عن الكل بالجزء. أقول لواحد عايزك معاي يقول لي يا سلام عيني يعني كلي. فالناصية يعني أبو جهل نفسه وخلصنا. من العلم الحديث قالوا ده في المخ فص، الفص الأمامي فيه غدة مسؤولة عن الكذب وعن الصدق. غدة، واحد يسألك في مسألة عايز تصدق أو تكذب، تجي إشارة من الغدة دي اكذب، إشارة اصدق. الغدة دي في الفص الأمامي من المخ هنا من وراء الناصية. يبقى الناصية فعلا هي التي تكذب في الحقيقة وهي التي تصدق. النبي عمره ما كان جراح ولا فتح دماغ واحد ولا شاف الغدة. من الذي أخبره بهذا؟ الله. شيء مبهرة، مش احنا في عصر تفتيت الذرة وتجاوزنا؟ القرآن فيه شيء عن الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مش قالوا كل كوكب بيلف كده في شكل دائري او بيضاوي او مش عارف ايه؟ ماذا في القرآن؟ كل في فلك يسبحون. فلك يعني دائرة، فلك يعني دائرة. الله. مش قالوا الجنين بيتكون مش عارف يبقى ماء وبعدين مش عارف علقة وبعدين مش عارف نطفة وبعدين علقة وبعدين كت وكت وكت وكت؟ هذا في القرآن بالتفصيل بالتفصيل. بل قالوا ما فيش إنسان على وجه الأرض بصمته تشبه الآخر، ولو كان توأم، ولو كان توأم. في القرآن هذا. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ده البنان أطراف الأصابع، البنان. ربنا بيقول لك أو بيقول للجاحد اللي بينكر البعث، أنت فاكر أني مش هقدر أجمع عظامك؟ ده أنا هجيب بصمتك، هسوي لك البصمة البنان. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. سبحان الملك. قالوا أن القمر بياخد نوره من الشمس والحكاية، والقمر ده شحات من الشمس ومش عارف إيه. هذا في القرآن. ربنا قال أنه جعل الشمس ضياء والقمر إيه؟ نورا. قمر نور، الضياء يعني لحرارته ذاتية، إنما النور الضوء الحليم البارد. هو أنت النور قطع ولا بتقول الضياء قطع؟ لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه؟ النور قطع، ده نور، لانه ضوءه مش ذات، ده شحته. ها نور، ده اسمه نور. فربنا قال ان الشمس ضياء، نورها ذاتي، كرة ملتهبة في السماء، والقمر نور، حقيقة مبهرة. وكثير من هذه الاشياء كثيرة جدا. ربنا قال سنريهم ايه؟ اياتنا في الافاق وفي أنفسهم. آيات كثيرة. طيب يبقى قالوا علم القرآن، يعني في النهاية كل علم لن يخرج عن القرآن. أجمل رأي أنا باخده في دول إيه؟ علم القرآن يعني يسر أسباب حفظ القرآن وتعلم القرآن. وإن كانت كل الأقوال جيدة وجميلة وغير متضاربة ولا متناقضة، وعليه فيمكن الأخذ بجميع الأقوال، لأنه تفسير متنوع مش متضاد. ماشي يا اخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يطلع ليش واحد بقى يقول لي طالما كل علم في النهاية لا يخرج عن القرآن، يبقى احنا لن نتعلم الا القرآن. مش هنتعلم طب ولا هندسة ولا رياض ولا كيت ولا كيت. اقول له من قال بهذا الكلام فهو من الغباء بمكانة عظيمة. امبارح واحد بيقول ان الشافعي بيقول العلم قال الله قال رسوله. طب ماشي وبعدين؟ قال وعليه فلا نتعلم الا القرآن والسنة بس، مش حاجة تانية. نسيب بقى كلياتنا ونسيب اشغالنا وعبقى كلنا. قمة الغباوة وعقول متحجرة. الشافعي نفسه كان طبيب شفيع نفس، ونعى على حال الأمة تفريطها في علم الطب. قال الشافعي: ضيعوا ثلث العلم في علم الطب وتركوه لغيرهم. لا يا أخي، لا يمنع أبدا أن تتعلم علم دنيوي مع علم الشرع، بل نحن نحرضك على هذا. مش كده؟ عايزين طبيب مسلم عنده دين، مهندس مسلم فاهم في كل من حرفي، مسلم وفاهم. إنها بقى كلنا نتحول علماء شرع بس، يبقى كل الأمة آثمة. ليه؟ لأن ربنا قال: فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا في الدين. مجموعة بس تتفقه في الدين، ومجموعة تتفقه في الطب، وشوية يتعلموا هندسة، وشوية يتعلموا كذا، وشوية صناعية، وشوية، عشان كلنا نخدم بعض، وعشان المركب تمشي. إنما تبقى كل الأمة بكرة أطباء ولا فيهم شيخ واحد، فبيتعلموا الدين منين؟ كلهم يبقوا مشايخ، مفيش دكتور واحد، طب لما تعي مين اللي يكشف عليك؟ جهالة غريبة، جهالة غريبة. لا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أول سؤال يا أخي وأول ملحظ، مش ملاحظ معايا أن ربنا قدم علم القرآن على خلق الإنسان؟ أيهما أولا، خلق الإنسان ولا تعلم الإنسان للقرآن؟ الأول مين؟ أنا كنت وجدت الأول فكنت علمت، صح؟ الرحمن، لو بعقل المحدود وعقلك نقول آه الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن تمشي جد، إنما علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. لماذا قدم علم القرآن على خلق الإنسان؟ سؤال. الجواب: كأن الله يريد أن يقول للجميع: أنا خلقت الإنسان لأجل أن يعلم ويعمل بالقرآن. لأن ببساطة لو سألت لماذا خلقك الله؟ أجاوب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سؤال كمان: كيف تعبد بالقرآن؟ من غير قرآن تعرف تعبد ربنا؟ ما هو ده في أوامره، مش كده؟ كأنه بيقول لك: أنا خلقتك أصلا عشان تتعلم وتعمل بالقرآن. فلما أراد أن ينبه على هذا جاءت الآيات بهذه الطريقة، يعني الأهم فالمهم. هو الإنسان اللي عايش بعيد عن القرآن ده عايش، ده ميت. ولذلك إذا أردت أن تحصي عدد الأموات ما تشوفش صحيفة الوفيات بس، شوف اللي قاعدين على المقاهي أثناء الصلوات المكتوبات، سيب الصلاة بيلعب طاولة وضمنه، ده ميت، قبر قلبه في صدره، مش كده؟ فالله أراد أن ينبه على الأهم فالمهم. علم القرآن، هو خلقك عشان تتعلمه وتعمل به، خلقك عشان تعبده، إزاي تعبده؟ بالقرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. طبعا خلق الإنسان معروف، آدم خلق من تراب، لا آيات تقول تراب، آيات تقول طين، آيات تقول صلصال، هو الخلق كان على مراحل. تراب، هذا التراب وضع عليه الماء بقى طين، ترك فترة صل بقى حمأ ريحته منكرة، وبعدين اشتد بقى صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح. بعده ده البناء، تراب مية طين ريحته وحشة اشتد بقى صلصال، ده البناء. الهدم عكس البناء، اما واحد يبني بيت بيرمي الاساس الاول، يعني يبني الدور الاول والثاني والثالث ويشطط، لما يجي يهد بيهد الاساس الاول. الهدم عكس البناء، اخر حاجة عملتها في البناء هي اول حاجة بتزلها في الهدم. انت كده اتبنيت ازاي؟ تراب حط عليه مية بقى طينة منتنة بقى صلصال كالفخار الاخر الروح. لما ربنا يجي يهدك بياخد روحك الاول. اخر ما وضع في البناء اول شيء بيزال في الهدم، بقيت جثه اهو. وبعد واحد اول ما يموت ينشف كده، لو مات بالليل وست الصبح يجي المغسل لازم يلين الاعضاء، اشتق زي الصلصال ناشف مش كده اهو الصلصال اهو. لو غاب شويه ريحته تطلع، ادي الحمى النتانه مش كده. حط في القبر بقى يتحلل شويه الميه اللي فيه يتبخره، والباقي يتحول الى تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ايه طاره اخرى. فاللهم احسن خاتمتنا يا رب. لماذا سمي ادم بادم هذا الانسان الاول؟ قال سعيد بن جبير: لانه خلق من اديم الارض. اديم الارض يعني ايه؟ وجه الارض. ابن عباس يقول: الرجل خلق من الطين فهو ينزع الى الدنيا، والمرأة خلقت من نفس الرجل فلذلك تنزع المرأة الى الرجل. صح. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فانت مخلوق من التراب بتميل للدنيا، الشركات والمصانع والطموح وابني شركة وابني البيت بقى ومش عارف ايه دنيا. المرأة خلقت من نفسك انت وطنها الام تميل اليك. تبقى انت بقى اول الشهر كراجل عمال تحسب فاتوره التليفون والدروس الخصوصية والعربية مخبوطة ومش عارف ايه وايه دنيا دنيا دنيا. تروح البيت تلاقي مراتك عامله لك شعرها دي الحصان. تحج احنا اول الشهر شو ايه رأيك في القصة دي؟ مش هنا في الطراوة. وده حلو وده كويس عشان تنسى، تخش البيت تبقى في غيبوبة تنسى شوية. لانك لو لقيتها حسبها زي ما انت حسبها يبقى انت في حقيقة امريكا تزوقت من رجل. هي عاطفية قوي ميالة اليك قوي، رحمة من ربنا، رحمة المرأة رحمة من ربنا على الرجال، بس احيانا بتبقى نقمة. فيا رحمة لو اتقت الله. صلى على رسول الله. ابن مسعود بيقول ان جبريل عليه السلام امره الله ان يأتي بطين من الارض لخلق ادم، فقالت له الارض: اعوذ بالله منك ان تنقصني او تشينني. فرق لها، وجاءت الملائكة من بعده وترق الملائكة للارض الى ان جاء ملك الموت: اعوذ بالله منك ان تنقصني او تشينني. قال: وأنا أعوذ بالله منك أن أرجع إلى الله ولم أنفذ ما أمر. وقبض منها قبضة من جميع وجه الأرض. هذا الحديث فيه مقال، لكن الذي ليس فيه مقال إن فعلا آدم عليه السلام خلق من قبضة تراب من جميع وجه الأرض مش من مكان واحد، ولذلك خرج من ظهره الأحمر والأبيض والأسود والأصفر وبين بين والسهل والحزن، يعني الغليظ راجل كده غليظ. ها، مع ان الاب واحد. هو ادم قالوا خلق من اديم الارض، وقال بعض اهل العلم بل ادم من الأدمة، انه كان اسمر سيدنا ادم، خرج من ظهره الاشقر والاحمر. يخلق الله ما يشاء في اي صورة ما شاء ركبك. واحد اسود ومتجوز واحدة، واحد من السودان متجوز واحدة من السودان، يخلفوا واحد سوداني يطلعوه بقى شكله كده زي الامريكان، يطلعوه زي الامريكان اذا شاء الله. فالله يعطي بالاسباب ويعطي عكس الاسباب. صح. في اي صورة ما شاء ركبك. يخلق الله ما يشاء. الجينات والجينات ده عندكم هنا، ده في معاملكم، لكن ربنا على كل شيء قدير. ولذلك واحد راح للنبي والحديث ان شاء الله صحيح، قال له: يا رسول الله، امرأتي انجبت ولد يعني اسمر وانا ابيض زي ما انت شايف كده وهي كذلك. كأن الرجل عايز يعني ايه، متشكك في نسب الولد. النبي قال له ايه؟ قال: هل عندك ابل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمراء، كلها حمراء. قال هل فيها جمل أورق؟ مش فيها واحد كده متغير؟ قال له آه عندي جمل أورق رمادي. قال أمه حمراء وأبوه أحمر، فلمن خرج أورق؟ قال له لعله نزعه عرق، يمكن جد جده البعيد كان رمادي، وانتوا في مصر بتقولوا العرق يمد سبع جد، لعله نزعه عرق. قال النبي ولعل ولدك نزعه عرق، يعني يخلق الله ايه ما يشاء. الله عز وجل هو الذي خلق الانسان ولم يشهد اي احد على خلق ادم، في حد من البشر شاف؟ قال ربنا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. حد شاف؟ يطلع بقى داروين ونظرية النشوء والارتقاء ويقول لك الإنسان أصله قرد، ونظريات كانت تدرس في الماضي في المدارس، الإنسان أصله قرد، والإنسان ده كان عبارة الأول عن جرثومة كده ولا حاجة، وبعدين في بيئة معينة بقت شيء كائن كده بحري، ها بقت السمكة، طلعت بقت حاجة برمائية، ها بقت ضفدع سلحفة مش عارف ايه بتاعها، بقى قرد، وبعدين بقى إنسان. وده شيء عند الجهل، الإنسان أصله قرد. غلط، الإنسان من أول لحظة إنسان. ربنا قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، من أول لحظة هو بني آدم، ومن أول لحظة وهو مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. ده الملائكة سجدت له يا راجل، وقلنا للملائكة ايه؟ اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. ادي واحدة، بعض الطيبين السذج المخرفين يقولك لا ده آدم ده مش ابو البشر، آدم ده بالنص قال كده له بابا وماما، او هكذا نتكلم عن الأنبياء. آدم هو الإنسان الأول، أول مخلوق من هذا العالم، أقصد من عالم البشر. لك لا، البشر حاجة وآدم حاجة، ده كان فيه بشر قبل آدم وبعدين آدم الكلام. من أول لحظة وأول رجل خلقه الله هو آدم، ولم تسجد الملائكة إلا لآدم، وعلم آدم الأسماء قلنا يا آدم أنبئهم، يا آدم أنبئهم، هو آدم أول البشر عليه وعلى نبينا السلام. واللي قالوا الإنسان أصله قرد، بسألهم سؤال، لو جئنا بقرد وعاش بين الناس هل سيتحول إلى إنسان؟ وسألوا ده قرد وبعدين بقى البيئة أثرت فيه، ما عادش محتاج للدير، فالدير خلاص قاعد يقل يقل يقل انمح، والشعر مش عارف ايه، بقى الصورة دي. طب لو جبنا قرد وعيشناه بين البني آدمين 100 سنة هيقلب؟ طب ما القرود في جنينة الحيوانات ايه من ايام الخديوي اسماعيل ولسه قرود زي ما هي بتتنط زي ما هي، هو هو. ولو جبنا بني آدم وعيشناه في غابة 100 سنة هيطلع له دم؟ هو هو البني آدم. وحاجة مبهرة يا أخي، داروين نفسه بتاع النظرية دي في آخر حياته اعترف بخطئه، قال أنا كنت غلطان، الإنسان مش أصله قرد ولا حاجة. ولسه في ناس مصرة تقول لك لا أصله قرد، اللي عمل الكلام قال يا أخواني أنا ما كنتش بفهم أنا غلطان، لا برضو أصله قرد. حاجة تجنن يا أخي، اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا. ده العاقل يقول إيه؟ هما قالوا الإنسان أصله قرد ليه؟ قال لك بيشبه البني آدم في حاجات كتيرة قوي، بيمشي على رجلين زيه وليه مش عارف إيه، وجهاز التناسلي والقلب زيه والرئة زيه ومش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، يبقى أصله قرد. لا، العاقل يقول إيه؟ ما دامت الأجهزة تكاد تتوحد نقول الصانع واحد، ده المفهوم الإيمان، اللي عمل ده هو اللي عمل ده، مش تقول هذا أصل قرد. اللهم اهدنا وعلمنا يا رب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ناخد علمه البيان، علمه البيان يعني الإفصاح والنطق، البيان كيف يبين، والنطق وسيلة للتعليم وللتعلم كذلك. والبيان من أعظم نعم الله على الإنسان، إنك تفصح عايز إيه. شوف بقى وحال الإنسان الأخرس عشان تعرف نعمة اللسان عليك. سبحان من أنطق بلحمة وبصر بشحمة وأسمع بعظمة، ده من كلام سيدنا علي. أنطقق بلحمة، حتة لحمة لسانك، شوف التسجيل كله حديد قد إيه، وبعد 6 أشهر يخرب. حتة لحمة شغالة زي البربند بقى لها 80 سنة ما ونتش، مش كده؟ وأسرع أعضائك لسانك، أسرع من البصر. شوف في 5 دقايق تتكلم كم كلمة وتنظر كم نظرة، حاجة يعني. ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. سبحان من أنطق بلحمة وبصر بشحمة، شوية مية وعروق مضغوطين كده، وأسمع بعظمة، مش في عظمة تضرب على الطبلة جوه في ودنك، ودنك جواها طبلة، حاجة يعني. سبحان الملك، سبحان الملك. يبقى البيان يعني الإفصاح، وهو نعمة من نعم الله عز وجل على البشر. بعض الطيبين قالوا والله ميز الإنسان على الحيوان بنعمة البيان، يعني النطق الكلام. وفي هذا نظر، حتى الحيوان ينطق ويتكلم، لكن القضية إن سعادتك ما بتفهمش نعمل لك إيه. أولم يكن ربنا في قرآنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نعمل لك إيه. أنا سألت سؤال زمان، قلت ليه ربنا سمى الدواب بهائم، بهيمة الأنعام؟ لك بهائم عشان ما بتفهمش، صح؟ ولذلك الناس مع بعض، لو واحد مش مهذب يعني وقال لواحد حاجة وقال له مش فاهم، يقول له انت بهيمة يا اخي، انت بهيمة ما بتفهمش، فيقول لك بهيمة يعني ما بتفهمش. غلط، ده هي تسمت بهيمة، عارف ليه؟ عشان انت اللي ما بتفهمش، انت لا تفهم منطقها، ابهم عليك منطقها، فانت اللي مش فاهم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن في ناس من البشر ربنا علمهم منطق الطير وفهمه وجاءوا بأعاجيب، زي سليمان عليه السلام علمنا منطق الايه الطير. شوف الهدهد يقولوا احط بما لم تحط به، وشوف النملة وكلامها الحلو اللي خايفة على اهلها، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، عندهم لغة. انت اللي مش عارف، انت اللي مش واخد بالك، انت اللي جاهل بهذا. مش بهيمة عشان ما بتفهمش، ده في بهايم بتفهم احسن من البني ادمين. او الله العظيم، وهنختم بدي، يعني لما قلت لك واحد يروح الفلاحين عند خاله ولا عم، قول له عايز اروح الغيط شوي، روح الغيط، الشمس لفحت، واد بسكويت جاي من مصر بقى، قول له عايز اروح اروح الدار، ما تروح، ما عرفش، ما تعرفش. طيب اركب الحمار وهو يوديك، يلا خد الجدع ده وديه البيت، وعارف انت مش عارفه. سبحان الله العظيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نقف وقفة طويلة في الدرس القادم إن شاء الله مع قوله علمه البيان، وآيتين أو 3 بعدها إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.